نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم علي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم علي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أسعد بلقائك وبالتواصل معك، وأسعد بالتواصل مع جمهور هذا البرنامج، بارك الله فيهم ووفقهم الله لكل خير. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستهل هذا اللقاء بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: يا معالي الشيخ، ما هي الطريقة إلى معرفة حقيقة التوحيد اعتقادا وسلوكا وعملا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن توحيد رب العزة والجلال من أعظم أعمال بني آدم، فالعبد متى كان من أهل التوحيد كان ذلك من أسباب نجاته ومن أسباب صلاح أحواله. وتوحيد الله جل وعلا هو أهم المهمات، وهو الذي بعث به أنبياء الله جميعا. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وقد قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا مبينا أن بعثة الرسل كانت لتحقيق هذا المبدأ، فذكر أنهم يقولون في دعواتهم لأقوامهم: ألا تعبدوا إلا الله. ومن هنا فالواجب على الإنسان أن يعتني بجانب إفراد الله بالعبادة، بحيث لا يصرف شيئا من العبادات لغير الله تعالى. وقد جاءت النصوص بوجوب إفراد الله بالعبادة وعدم صرفها لأحد سواه، ووجوب أن تكون العبادة له جل وعلا وحده. قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. وقد علق الله جل وعلا النجاح والفلاح على من أفرده بالعبادة، وعلق الخسارة لمن صرف العبادة لغير الله تعالى. قال سبحانه: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وقد قال جل وعلا في بيان مهمة هذه الدعوة: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، كما في أول سورة هود. وقد قال تعالى على لسان يوسف عليه السلام: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس